إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن عقبة بن مسلم أن شفيا الأصبحي وهو من التابعين حدثه أنه دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ عرف أن هذا الرجل مهم، لذا اجتمع الناس حوله، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول شفي: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، أي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت أبو هريرة رضي الله عنه وتفرق عنه الناس، أي انتهى درسه وانتهى مجلس السماع ومجلس التحديث، قال: فلما سكت أبو هريرة رضي الله عنه وتفرق عنه الناس، قال له الأصبحي: أسألك بحق وحقي، أي يسأل الأصبحي أبا هريرة ويستحلفه بحق الله تبارك وتعالى: لما حدثتني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، أي فهمته عن رسول الله وعرفت معانيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو هريرة، وأبو هريرة لا يرد أحداً سأله عن علم، نعم، لأنه لا يكتم علماً علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، أي شهق أبو هريرة رضي الله عنه شهق شهقة فيها بكاء عظيم، حتى غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، تعظيماً لرسول الله وتعظيماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ونسمع آيات الله تتلى، فنلهو ونلعب ونضحك ونستهزئ، بل ونشتم ونكذب إلى آخر ذلك. نعم إخوة الإسلام، نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق فمسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وهو في هذا البيت، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة أخرى خوفاً ورهباً وتعظيماً لما سيقوله أبو هريرة رضي الله عنه ولما سينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال أبو هريرة خاراً أي ساقطاً على وجهه، فأسندته أي شفي الأصبح أسندته علي طويلاً، ثم أفاق فقال رضي الله عنه وأرضاه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، ينزل نزولاً يليق بعظمته وجلاله وكبريائه تبارك وتعالى ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، قال الله: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأول من يدعو ليحاسبه وليسأله، فأول ما يدعو به أو من يدعو به رجل جمع القرآن، حفظ القرآن، علم القرآن، تعلم القرآن، تعلم معاني القرآن، تجويد القرآن، أحكام القرآن، تفسير القرآن، حتى كان عالماً يعلم ويتعلم. نعم إخوة الإسلام، فهو عالم ورجل قتل في سبيل الله مجاهد، ورجل كثير المال متصدق. فيقول الله للقارئ، يقول الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن الذي تعلم القرآن، وفي رواية مسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. هذا رجل سخر حياته كلها لخدمة الكتاب والسنة، لخدمة القرآن والسنة والعلم الشرعي. قال الله له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: بلى يا رب. وفي رواية مسلم: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فعرفه نعمه فعرفها. قال الله: فماذا عملت فيما علمت؟ أعطيتك العلم فماذا عملت به، فماذا عملت به؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية مسلم: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، وقرأت فيك القرآن. فيقول الله تبارك وتعالى له: هنا الصدمة، هنا المفاجأة لذلك القارئ ولمن يرى مكانه بين يدي ربه تبارك وتعالى. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. تكذيب على رؤوس الأشهاد. نعم إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. وفي رواية مسلم: ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فيا لخسارة العاقبة، ويا لسوء المنقلب، يا لفداحة المشهد، يا للخزي المحتم. نعم، ذهب علمه وتعليمه وقيامه وتلاوته، ذهب ذهابا أو هباء منثورا وصار في عذاب الله مثبورا. نعم، تعلم العلم ليقال عنه الدكتور، تعلم العلم الشرعي ليقال عنه فضيلة الشيخ أو سماحة المفتي، تعلم العلم فكتم ولبس على الأمة وكذب عليها. نعم إخوة الإسلام، فما كان علمه لأجل دين الله، وما كان علمه لأجل رفعة دين الله تبارك وتعالى، وإنما كان علمه لحظ نفسه أو لحظ غيره، لدنيا نفسه أو لدنيا غيره. ويؤتى بصاحب المال، وفي رواية مسلم: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ وفي رواية مسلم: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ هذه نعمة تستوجب شكرا، فهل شكرت ربك على النعمة؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق، أبني المساجد وأعطي الفقراء وأعطي الأيتام، وتكفلت كذا وكذا يتيما. وفي رواية مسلم: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد أي كريم، فقد قيل ذاك، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فيا لهلاك ما تصدق به، ويا لمضيعة ما أنفق. بنى مسجدا ليقول الناس: بنى فلان مسجدا. تصدق على الأيتام والفقراء ليقال عنه كافل الأيتام، كافل الأيتام ومغيث الفقراء، ليقال عنه المحسن الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويؤتى بالذي قتله في سبيل الله، اقتحم ساحات الوغى وحمل روحه على كفيه، على كفه، ودفعها ثمنا للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ولكن أيضا هنا كانت المفاجأة، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ في ماذا قتلت؟ أي في سبيل ماذا قتلت يا هذا؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. وفي رواية مسلم: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، أي قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء شجاع مقدام إلى آخر ذلك، فقد قيل ذاك. وفي رواية مسلم: ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عقبة بن مسلم: فدخل شفي الأصبحي على معاوية أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن معاوية، ورضي الله عن أبي سفيان، ورضي الله عن أبي هريرة، ورضي الله عن صحابة رسول الله جميعا، وصلى الله على رسولنا. يقول: فأخبره بهذا الحديث عن أبي هريرة، فقال معاوية: استمع لفقه أمير المؤمنين معاوية. يقول معاوية: فقد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ فعل بهؤلاء، هؤلاء الثلاثة هم صفوة الناس وخيارهم، فمنهم من ضحى بوقته وعمره في سبيل الدعوة والعلم والقرآن، ومنهم من ضحى بماله في سبيل الله والخير، ومنهم من ضحى بنفسه وحياته لتكون كلمة الله هي العليا. يقول: إن كان هؤلاء قد فعل بهم ما فعل، فكيف بمن بقي من الناس من أمثالنا؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظن من حوله أنه قد هلك، أي أنه قد مات، وقالوا عن شفي الأصبحي: قد جاءنا هذا الرجل بشر، قد جاءنا بشر، أي إن أمير المؤمنين سيموت مما سمعه من ذلك الرجل. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب المراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.